بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه قراءة في شرح الأصول من علم الأصول للشيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى رحمه الله. صفحة كم؟ 100. اللي هي الموانع، اللي هي الإكراه والنسيان والجهل. قلنا هذه الموانع من التكليف، فإذا نسي الإنسان وفعل الشيء فإنه لا يأتي، أو كان جاهلا أو كان مكره. قال: وتلك الموانع لما في حق الله، لأنه مبني على العفو والرحمة والمسامحة. نعم. وأما حقوقه قال: أما حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرضى الواحد الحق بحقوقه، والله أعلم. قوله: وتلك الموانع لما هي في حق الله تعالى، لأنه مبني على العفو والرحمة، فالموانع الثلاثة في حق الله. وقوله: أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرضى صاحب الحق بحقوقه. فلو أن رجلا لا يعلم أن هذا الثوب ثوب غيره لبسه فتمزق من طول اللبس، ثم بان فمه على الثوب لغيره، كان عليه الضمان؟ نعم، عليه الضمان، لأن هذا الحق آدمي. لأن هذا حق آدمي. يعني لبس ثوبه على طريق الخطأ، ظن ان هذا الثوب ثوبه، فلبسه وتمزق، ثم بان انه ليس ثوبه انما ثوب غيره. هو ليس آثما باتفاق، لانه لم يتعمد ان يلبس ثوب غيره، فليس مغتصبا ولا سارقا ولا شيء. لكن هل يضمن او لا يضمن؟ نعم، فقال يضمن اذا حق آدم. نعم. لا بد لنا بالنسبة لحق الله، والله حرم علينا الدماء، والله حرم علينا، والله حرم علينا الدماء والأموال والأعراض، فهو لا يأثم بالنسبة لحق الله، وعليه حرمانه بالنسبة لحق المخلوق. ولو سمي يتأتى طعام فلان فهل يرحمه؟ نعم يرحمه، لكن ليس عليه إثم. ولو تعمد أكله وضمنه مع الإثم، فحق الله يعفى عنه، وحق الآدمي لا يعفى عنه. ويقوم إلى إكراه على أن يأكل مال فلان فهل يضمنه؟ نعم يضمنه، ولا إثم عليه. فإن قال أنا مطلق، نقول: نعم أنت مطلق لا إثم عليك، لكن مال الغيب الذي أكلته لا بد أن تضمنه. ويقوم على أن يأكل فلان فضمنه، فهنا يقول العلماء إن الضمان عليه وعلى المتكل فهو ضامن، لا فهو ضامن الآن فيفطر، فهو المتكل، لأن المتكل هو المتكل فيكون ضامنا، والمبشر أيضا يكون ضامنا، والمسألة تكون أفضل بين الإسقاط. ولقلنا فيها الخلاف بين العلماء، لكن المشهور من المذهب أن الضمان عليهما جميعا المجرم بإنشائه، وذلك بمباشرته. فهذا المجرم نقول إنه ليس عليه إثم، فهذا المجرم نقول إنه ليس عليه إثم، ولكن عليه الضمان. فإن قال أي عليه الإثم هنا لأنه ليس كالمال، فحرمة النفس أعظم من حرمة المال، ولا يجوز للإنسان أن يقتل غيره استبقاء نفسه. ولو قلنا انه يجوز ان يصل غيره باستبقاء نفسه لقلنا اذا سلط رجلان ولحقهما الجوع واحدهما سيقول لو لم يصل الثاني جاز ان يذبحه ويقوله اليس كذلك؟ طالما ان يجوز الانسان يقتل غيره في حال الاكراه يبقى في حال اضطرار ماشي، يعني لو اثنين مسافرين وجاءوا جوعا شديد فاكل احدهم الاخر يبقى يجوز، لكن اقول هذا لا يجوز ولو مات جميعا. كذلك لا يجوز الاكراه على القتل على الصحيح من اقوال اهل العلم، لا يجوز، لان الاكراه يعتبر تحقق ليه؟ لاستبقاء نفسي. وليه الاكراه يعتبر؟ لاستبقاء نفسي. فاذا كان استبقاء نفسك بقتل غيرك لا نعمل نفسه، يبقى نقول لا يجوز، لا يجوز. نعم. لأنه الجواب لا يجوز هذا الا اذا كان كافرا حرفيا فيجوز، لان الكافر الحرفي لا حرمه له وانا الان مضطر. لكن الاعتبار لو انه مات احدهما وبقي الثاني مضطرا ان لم ياكل منه ما لم ياكل منه، يعني هل يجوز اكل لحم الانسان اذا وجده مثلا ميتا عند الاضطرار؟ نعم. أما مذهب الحنابلة فلا يأكل منه مع خير لأنه لم يأكل ناس، والميت الآن صار ميتا ليس فيه رجاء ويحيى يقولون لا يأكل منه بقول النبي صلى الله عليه وسلم ترك عظام الميت كتبه حيا، ولأن الإنسان يقوم فإذا كان محرما فلا يجوز للإنسان أن يستهلك حرمته من أجل وصحته، مع العلم بأنه هنا إذا أخذ مثلا قرعة من حجته والمضطر إذا أتى يقينا فيبقى فهو ليس كالمريض الذي قد يشفى أولا ويشفى أو لا يشفى، فهذا نفعه متحقق. فإذا أخذ جزءا من هذا الميت سواء مقام جسمه كالفرد او ضربه كالكبد مثلا ثم يقوله فالنفع هنا محقق لا شك. ومع ذلك فالحنابلة رحمهم الله يقولون لا يجوز استبقاء لحرمه المسلم، ولكن الشافعية رحمهم الله يقولون هذا جائز، لان الميت محرم والحي محرم وحرمة الحي مقدمة على حرمة الميت. يعني الحنابلة يقولون لا يجوز الانسان ياكل من لحم الميت ولو كان مضطرا للموت، ليه؟ لانهم الحقوا الميت بالحي، فكما لا يجوز ذلك في الحي لا يجوز ذلك في الميت. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفر عظام الميت كتسبيحه. وذهب الشافعيه الى انه لا باس بناء على ان حرمه الحي الان تقدم على حرمه الميت. نعم. قول حرمه الحي مقدمه على حرمه الميت بدليل لو أن معنا قطعة ثوب وهنا رجلان أحدهما مات يحتاج إلى جبل والثاني حي يحتاج إلى ثوب يعطيه ضربا فالحي يقدم لأن حرمته أعظم، فيقولون ما دام هذا الرجل ميتا وما دام هذا الرجل حيا فإن حرمة الحي أعظم، فيجوز الحي أن يأكل ما يجب، ولكن أن يأكل مقدار ما يجوز ونقضه أو حتى يشبع هذا فيه تفصيل. إذا كان الرجل وجود شيء حلال يفسد حياته فليأكل حتى يشبع، وإذا كان الرجل فإنه لا يجوز له الأكل إلا بقدر الضرورة، مع أن الأفضل حتى لو قلنا بجواز الشرع فالأفضل أن لا يشبع، لأن لحم الميت طبيب كما قال الله كما قال تعالى إلا أن يكون ليلة أو دما مسبوحا أو لحم أخيه فإنه لجوء. والقبيح تطير على المعدة لأنه قبيح، وإذا كان تطير على المعدة فكونك تقدم يكون أيضا في الغضب على معناها. إذا المؤمن الشيخ يعني قال إنه إذا أكل فإنه يأكل قليلا، وكذلك